بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 67 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ببلوغ الآخرة وما يتصل بها أو هو مجرى على ظاهره، لأن منكر البعث منكر للرؤية حتى غاية لكذبوا لخسرون. وقال الأخفش: الذين بدل منكم بدل من كم في لا يجمعنكم، أي لا يجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم. والوجه هو الأول، لأن سيبويه قال: لا يجوز، مررت بي المسكين، مررت بي المسكين، ولا بك المسكين، أو مررت بي المسكين ولا بك المسكين. فتجعل المسكين بدلا من الياء أو الكاف لأنهما في غاية الوضوح، فلا يحتاجان إلى البدل والتفسير. ولا عطف على لله، ما سكن في الليل والنهار من السكنى حتى يتناول الساكن والمتحرك، أو من السكون ومعناه ما سكن وتحرك فيهما، فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر، كقوله: تقيكم الحر، تقيكم الحر في سورة النحل، أي الحر والبرد. وذكر السكون لأنه أكثر من الحركة، وهو احتجاج على المشركين لأنهم لم ينكروا أنه خالق الكل، أنه خالق الكل ومدبره، لأنهم لم ينكروا أنه خالق الكل ومدبره، وهو السميع العليم، يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم. أعيد من عند. وذكر السكون لأنه أكثر من الحركة، يمكن أن تكون وذكر السكون لأنه أكثر من الحركة، وهو احتجاج على المشركين لأنهم لم ينكروا أنه خالق الكل ومدبره، وهو السميع العليم، يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم، فلا يخفى عليه شيء مما يشتمل عليه الملوان. في الحاشية: الملوان الليل والنهار، متابع بعون الله عز وجل. قل أغير الله أتخذ وليا، ناصرا ومعبودا، وهو مفعول ثان لأتخذ، والأول غير، وإنما أدخل همزة الاستفهام على مفعول أتخذ لا عليه، لأن الإنكار في اتخاذ غير الله وليا لا في اتخاذ الولي، فكان أحق بالتقديم. فاطر السماوات والأرض، بالجر صفة لله أي مخترعهما. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ما عرفت معنى الفاطر حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأتها. وهو يطعم ولا يطعم، وهو يرزق ولا يرزق، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. كيف خير بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم. متابع: هديا، هدي حال من الهاء في به، أي يحكم به في أو يحكم به والأصح يحكم به في حال الهدي. بالغ الكعبة صفة لهدي لأن إضافته غير حقيقية، ومعنى بلوغه الكعبة أي يذبح بالحرم. فأما التصدق به فحيث شئت، وعن الشافعي رحمه الله تعالى في الحرم أو كفارة معطوف على جزاء طعام بدل من كفارة، أو خبر مبتدأ محذوف أي هي طعام. أو كفارة طعام على الإضافة مدني وشامي، وهذه الإضافة لتبيين المضاف، كأنه قيل أو كفارة من طعام. مساكين كما تقول خاتم فضة أي خاتم من فضة. أو عدل وقرئ بكسر العين عدل. قال الفراء العدل ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم والإطعام، والعدل مثله من جنسه، ومنه عدل الحمل، يقال عندي غلام عدل غلامك بالكسر إذا كان من جنسه، فإن أريد أن قيمته كقيمته ولم يكن من جنسه قيل هو عدل غلامك بالفتح. ذلك إشارة إلى الطعام، صيام تمييز نحو لي مثله رجلا، والخيار في ذلك إلى القاتل. وعن محمد رحمه الله تعالى إلى الحكمين ليذوق وبال أمره، متعلق بقوله فجزاء أي فعليه أن يجازى أو يكفر، ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام والوبال المكروه والضرر الذي ينال في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه، من قوله تعالى فأخذناه أخذا وبيلا في سورة المزمل أي ثقيلا شديدا. والطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأ. عفى الله عما سلف لكم من الصيد قبل التحريم، ومن عاد إلى قتل الصيد بعد التحريم أو في ذلك الإحرام فينتقم الله منه بالجزاء، وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو ينتقم الله منه. والله عزيز بإلزام الأحكام ذو انتقام لمن جاوز حدود الإسلام. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.